نظم ضوء القناديل على غريب التنزيل، تأليف الشيخ عبد الرحمن ابن محمد الجكني الشنقيطي الموريتاني. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. يقول عبد ربه الرحمن الشنقيطي وطنان الجكاني: من ينتمي إلى أبي الآباء كان عن المنكر ذائبا، حمدا لمن قد خلق الإنسان وعلم البيان والقرآن، المعجز الذي يحير الأريب بما حوى من العجيب والغريب. ثم السلامان على المبعوث إلى الورى بأحسن الحديث، والآل والأصحاب أنجم الظلام ومن تلا سبيلهم من الأنام. وبعد ذا فعلم معنى الذكر أهم ما اعتنى به ذو الفكر، والعلماء ذكروا أن الأهم مقدم قال الهلالي العلم. وقدم الأهم إن العلم جم، والعمر ضيف زار أو طيف ألم. لذا أردت صوغ نظم في الغريب منه لأنه الأهم للأريب. سميته ضوء القناديل على غريب تنزيل إلهنا على. نظمته تبصرة وتذكرة مرتبا على البيان سورة، وفي القراءات اقتفيت نافعا عسى به الله يكون نافعا. وذاك الاقتفاء في المعنى الطرد وربما فيه مع اللفظ ورد. ثم الغريب الرأي عند من سلف فيه قديما وحديثا اختلف، حيث نرى طائفة قد عدت بعضا غريبا عنه أخرى عدت، وما به لم تستبن للغربة عديت عنه ولكل وجهة. واخترت أولى القول بالسداد حسب ما سول لاجتهاد، وربما ردفت للبيان في كلمة معنى لمعنى ثاني. وإن تعدد لفظة والمعنى متحد تفسير لولا أغنى، والمتصرف لها كالماضي فقضي له ما أنت فيها قاضي، والمتشابه لنص صح فقد ضربت الذكر عنه صفحة. اليد والوجه وذاك أسلم، والله بالمراد منه أعلم. آمنت بالذي به يريد ولست أنقص ولا أزيد، فوضت كالسلف إذ غير السلف موقفه منه على شفا جرف. هذا وإني لم أكن بماهري، ولكن إن وجدت غير ظاهري فلتتمهل يا أخ النقاد ولا تسارع إلى الانتقاد. واعلم بأن رب لائم مليم وأن فوق كل ذي علم عليم. ولتتذكر لما قال الهدهدي لدى سليمان النبي الأمجدي: والله ربي أستعين وحده، أليس ربي بكاف عبده، أليس ربي بكاف عبده. سورة الفاتحة والبقرة. الحمد هو الشكر ربي مالك والعالمين الخلق خذ بذلك، والدين معناه الجزاء والحساب، أما الصراط فالطريق للصواب. والمستقيم المستوي لا ريب لا شك، هدى بيان أو ضد الضلا. ويؤمنون أي يصدقون بالغيب ما غاب وينفقون، يعني يزكون. ومعنى المفلحون فائزون قاله المفسرون، وختم الله بمعنى طبعا: غشاوة ستر غطاء فاسمع. يخادعون أي ينافقون قل، ومرض شك نفاق قد نقل. ثم آليم مؤلم والسفهاء الجاهلون عند من تفق. حقها مستهزئون ساخرون ويلهم يمدهم يزيدهم يملي لهم ويعمهون يتحيرون رو واستبدلوا قد فسروا به اشتروا الصيب السحاب أو هو المطر في كتب التفسير كل مستطر يخطف أبصارهم أن يسليبوا أنداد أشباه الوقود الحطب بعوضة أي بقة ما فوقها أي دونها كما يسوي خلقها وكنتم أمواتا يريد عدما أحياكم خالقكم أي بعدما يسفك يهرق نسبح نصل ثم نقدس نمجد نجل والرغد الكثير والعيش الضرور ومستقر أي ثبات أو قبور متاع أي ما نافع حين أجل ومدة وفتلقى أي قبل أوفوا بعهدي أي بأمري أوفي بعهديكم أي وعدكم فلنوفي بالصبر بالصوم وقيل بالثبات كبيرة ثقيلة أي الصلاة والخاشعون المتواضعون أما يظنون فيوقنون عدل بمعنى فدية فاعلم وآل قوم يسومون يذيقون يقال سوء أشد ثم يستحيون نساءكم معناه يستبقون بلاء اختبار امتحان فرقان أي حجة أو بيان والبارئ المبدع جهرة عيان صاعقات صيحات انظر اللسان غمام السحاب من صمغة طائر السلوى وأما حطة فقيل توبة أو استغفار رجزا عذابا صبه الجبار تعثوا بمعنى تفسد والبقل ما ليس من النبت على ساق سما قثاؤها خضارها والفوم معناه حنطة وقيل ثوم والذلة الذل وفرض الجزية مسكنات قد فسرت بالحاجة باء استحقوا رجعوا وهادوا معناه تابوا أو يهودا عادوا صابين خارجين دينهم نقل ميثاق أي عهد وطور أي جبل والخاسئ المطرود فارض هي المسنة البكر الصغيرة أجل ثم عوان نصف وفاقيع أي خالص في صفرة وناصع ولا ذلول لم تكن مذللة لعمل تثير تحرث عقله والحرث زرع أرضه المهيئة له مسلمة أي مبرأة من العيوب ثم لا شية لا لون لها يخالف الذي خلا والدراء تخاصموا تدافعوا ببعضها قيل لسانها فعوا الآية معناها العلامة قست قلوبكم هي بمعنى صلوبت أمنية تلاوات تظاهرون عليهم بالإثم أي تعاونون قفا أي أتبع وأيدناه يعني بروح القدس قويناه غلف مغشاة ومعنى اللعنة لبعاد من إلهنا والرحمة واستفتح استنصر عن عداه بما وراءه بما عداه وأشرب خالط حبه أصاب قلوبهم كما يخالط الشرب مزحزح أي مبعد من العذاب بين يديه قبله أي من كتاب نبذه طرحه ألقاه تتلو كتت تابع في معناه خلاقون النصيب دون مرتياب أما المثوبة فمعناها الثواب وراعنا من المراعاة انظري أينتظر وننس نمح حرري سواء أي وسط أو قصد السبيل أي الطريق آتي أعطي يا نبيل خزي هوان قانت أي طائع بديع مبدع قضى حكماع

ودانا ورمزاني إشارة الأقلام هي السهام قاله الأعلام ثم المسيح اسم لعيسى يسمى به والأكماه الوالد أعمى حواريون صفوة ونبتهل أين تضرع في الدعاء لله جل وجه النهار صدره وقائما مواظبا ربانيين علما بكة مكة شفا شفير والصر قيل برد أو صرير بطانة أي خاصة يستبطنون أسراركم يألون أي يقصرون يكبتهم معناته يحزن لاح وتهين أي تضعف القرح الجراح وانقلبوا أي رجعوا من الرجوع وربيون علماء أو جموع ثم تحسون بمعنى تقتلون وتصعدون أي فرارا تذهبون وضربوا أي سافروا غزا غزات ثم تلنفضوا تفرقوا شتات يغلوا أي يخانوا أو يخونوا نملي لهم نمهلهم ليفتنوا ويجتبي أي يصطفي يطوقون يجعلوا طوقا وبه يعذبون ورابطوا أي يثبتوا أقيموا ثم الرقيب الحافظ العليم وحوباني إثما وطاب حل عول بمعنى الجور قد تجلى وصدقات أي مهور النحلة هي الفريضة أو العطية آنسه عالمه وأبصاره وفسر البدار بالمبادرة وعاشر أي خالق أفضى وصل بالدسر والخلوة كل محتمل ربيبة أي بنت زوج الرجل حلائل أزواج لابناء عقلي والمحصنات المتزوجات أو العفائف حكى السرات مسافح أي زان الطول الغنى وفتيات الإماء قد عنا أخدان أصدقاء والموالي الأولياء ووارث الأموال نشوزان عصيانا الجار الجنب أي الغارب سكنا أو في النسب وصاحب الجنب الرفيق يروى وقيل زوجة وهو الأقوى وابن السبيل الضيف والمختال المتكبر كما قد قالوا ثم الصعيد وجه الأرض يعلم نطمس أي نمح الوجوه منهم ثم الفتيل الخيط في شق النوات والجبت كالطاغوت معنى كل عات ويلان عاقبة وشجرا أشكل والحرج ضيق قد يرى وقوله جلا في رثبات يعني جماعات عن الأثبات بطأ ثبط كذا يفسرون أما البروج فالقصور والحصون شيد أي رفع أحكم اذكرا بي تدبر بليل زورا أركسهم نكسهم للكفر وحصار معناه ضيق الصدر مراغم أي مذهب ومنعة موقوت المفروض والمؤقت بتك قطع محيصا مهربا ملجأ استحوذ يعني غلبا تغلو تجاوز ولن يستنكفا يأنف والبرهان حجة وفا سورة العقود والهدي ما يهدى إلى البيت اعلموا وشنآن قوم أي بغضهم موقوذ الميت ضربا لا يباح والنصب الأصنام لزلام القداح مخمصة جوع جوارح عنا كواسبا والنقباء الأمنا عزرتم عظمتم أغرينا بينهم عداوة ألصقنا لا تأسى أي لا تحزن المهيمن معناته الشاهد والمهيمن مؤتمن دائرة أي دولة وغلبة يوفك يصرف وبال عاقبة بحيرة أي ناقة قد بحرت أي شقت الأذن لها وحضرت من أجل أن خمس إناث ولدت سائبة أي ما بنذر سيبت ثم الوصيلات التي قد جنبت من أجل أن أنثى بأنثى أعقبت والحامي هو الفحل يحمي ظهره وذاك إن يلد لصلب عشرة سورة الأنعام والأعراف

وأخبت تواضع وباديا الرأي أي ظاهره فلتدريا وغض أي نقص والجود الجبل إلا اعترك أي أصابك نقل عن دون الطاغي الحنيذ المشوي قل أو جس أي أحس أضمر الوجل ماجدون أي ماجدون الروع الفزع ثم المنيب من أناب أي رجع عصيبون أي شديد أما يهرعون فقيل يسرعون أو يهرعون سجيلون يطين على نار شوي منضود بعضه على بعض روي ورفدون العون له تفسير تتبيبون إهلاك أو تخسير زافيرون صوت شديد والشهيق ضد ويروى غير ذاك عن فريق مجذوذ كالمقطوع معنى والزلف طوائف من بعضها البعض زلف وأترف أي أنعم على الشهير وسولت أي زينت بخس حقير وهيت معناه هلم وتعال وأعتدت أي هيأت كذا يقال أضغاث أخلاط وحصحص ظهر نمير نجلوب الطعام مشتهر سقاية صواع ما به يكال زعيمون الكفيل تفتاء تزال وحراض أي تالفا عن جلاتي مزجات نيراديئات قليلاتي تثريب أي لوما وأن تفن يعني تسفهون أو تكذبون سورة الرعد وسارب أي ذاهب أو ظاهر محال القوات قال الماهر ورابيا أي زائدا عليا جفاء أي مقذوفا أو مرميا طوبى هي الجنة أو شجرة قارعة داهية نازلة سورة إبراهيم أيامنا وقائع أو النعم صديدنا ما سال من قيح ودم والمصرخ المغيث واجتث قلع من أصله عن ابن عباس سمع ومهطعين مسرعين مقنعين رؤوسهم هو بمعنى رافعين هواؤنا من كل خير خاوية الأصفاد الأغلال القيود فاعية ثم السرابيل بمعنى اللباس أو قموص وقاطران أي نحاس سورة الحجر لو ما بلولا وآلا تفسار موزون المعلوم والمقدر صلصال طين يابس أو منتن حماء طين أسود وآسن مثانين فاتحات في الأظهار أعضنا أعضاء وفصدع فجهري سورة النحل ثم المواخر أي الجوار قيل وأن تميد تتحرك تميل جرى ما بد وعلى تخوف تنقص داخر صاغر عرف وواصبا أي دائما وتجأر أي بالدعاء لربنا تضرعون سورة الإسراء وجسع ثطف والقسطاس معناه ميزان حكاه ناس رفاتنا غبار وفتات انغض حرك له معنات واحتنك استأصال ثم الحاصب ريح شديدة عاصف تحصب ولدلوك أي زوال ميل وغسق الليل سواد الليل شاكلة أي نية أو مذهب ينبع عين ماؤها لا ينضب وكسافا أي قطع طعا أما خبت فهي بمعنى طفئت أو سكنت قتراني بخيلان المثبور معناته مهلاك أو مسحور سورة الكهف والباخع المهلك والجرز التراب لا نبت فيه ورقيم أي كتاب والآماد الغاية والشطط قيل الجور تزاور معناه تميل تقريضهم يعني تجاوز تدع في جفوة معناتها في متسع ثم الوصيد الباب صح عن أناس سرادق فسطاط المهل النحاس لرائك السرور في الحجال حسبان نيم رامز الجلال الجبالي وزال قندح هشيما فسيرا بيابس النبت الذي تكسرا والعضود الأعوان والأنصار والموبق المهلك وهو النار ومصرف أي مهرب أو معدل ليدحض أي ليزيل يبطل وموئلا أي ملجأ وحقوبا زمانا نمرا أي عظيما عجبا والردم سد حاجز والزبار أي قطع نصت عليها الزبور سورة مريم عتياني مبالغا في الكبار أجاءها ألجأها لا تمتري وصوماني صمتا نديا فسيرا بمجلس والرئي يعني منظرا تأزهم تزعجهم أو تغري إدا بمعنى كل أمر إمري وهداني هدما شديدا فعارفي والركز قد فسر بالصوت الخفي سورة طه طوى هو الوادي خفى يعني ظهر أهش أي أضرب أوراق الشجر سيرتها هيئتها وأزري معناه قوتي وقيل ظهري واليم هو البحر والنوه العقول يسحت يستأصل صح في النقول خطبك شأنك وقع صفصف معناهما المستوي لم لسعرف وهمسني صوت خفي هضم معناته نقص وقيل ظلم معناه تضحى عند من قد حققه تبرز للشمس وضنكا ضيقه سورة الأنبياء يركض يهرب ولا يستحسرون أي لا يملون ولا يستنكفون والرتق هو السد أما الفتق فضده ثم الفجاج الطرق والعجال الطين كذا قال ثقات يكلأ يحفظ جذاذ أي فتات والنفاش الرعي الذي ليلا يقع وحداب أي ما من الأرض ارتفع وينسلون يقبلون يسرعون حصب أي حطب فيما يذكر سورة الحج والفلاح بهيج الحسن يصهر يذاب عميق البعيد من دون ارتياب تفاثني مناسك أما السحيق فإن معناه البعيد كالعميق ووجبت أي سقطت دون نكير والقانع السائل أو هو الفقير معتر من يأتيك من دون سؤال أو الذي يسأل قاله رجال يسطون يبطشون والسلالة صفوة ماء وزنها فعالة تترى تتبع معين ماء جار وظاهر لعين الرائي لناكبون عادلون همزا تنزغت برزخا أي حاجزا سور النور والفرقان والشعراء والنمل دري نيم ضيء الودق المطر ثم السنى الضوء وأذعنا أقر والرسوبير مراج البحرين أجرى الفرات العذب دون مين شرذمة طائفات طود جبل فكبكب ألقوا بنار تشتعل والريع مرتفع أيم الأراضين وفارهين فارحين بطيرين جبلة خالقة ويزعون يكف الأول ليأتي الآخر والخبأ يعني السر في قول سديد قبل طاقة وعفريت شديد والصرح هو القصر والممرد أي المملس ومنه الأمرد ثم تكلم من الكلام وقيل تكثر من الكلام فوجا جماعة كذا قد ورد وكذا أي ضرب ذاد طرد سور القصص والعنكبوت والأحزاب وسبأ وفاطر وجذوة أي قطعة والسرماد معناته الدائم والمضطرد تنوء تثقل وويك أن يعني ألم ترى أو اعلم أن والحيوان فسارها بالحياة والنحب للنذر وللآجال آت أما الصياصي فحصون تكنف ثم الجلابيب هي الملاحف في السرد أي في الثقب والجواب أي الحياض فادر للجواب من سبيل

ثم الزانيم ابن الزينة أما الصريم فإنه الصبح أو الليل البهيم وحرد نيما عن أو انفرادي أرجاؤني الأطراف ذاك بادي غسلي نقيل شجار واستسقر أما الواتين فنيات القلب قر. سورة المعارج ونوح. ثم الشواجل ذات رأس والهالوع تفسيره من بعده له وقوع أعزنا أي فراقان الأطوار لنواع فيما قاله الأخيار ودا سواعا ويغوث ويعوق ونسرى نصنام لأصحاب الفسوق. سورة الجن. وجد ني عظمات طرائق وقداد تفسير كل فرق والغداق الكثير في الذي نقل والصعاد الشديد أو هو جبل. سورة المزمل والمدثر. كثيبون التل مهيل سائل ناقورون الصور على من يسائل عبس أي كلاح مثل بسرا قسورات بأسد قد فسرا. سورة القيامة. فاقرات داهيات وأولى توعد منه وقان المولى. سورة الإنسان والمرسلات. أمشاج نخلاط ومعنى قمطارير شديدون القمر معنى الزمهرير وأسرهم أي خلقهم أما الكفات فهو الوعاء شامخات عاليات. سورة النبأ. وهاجه والمتلألئ المنير وبرداني نوما كذا حكى الخبير. سور النازعات وعبسة والتكوير. والنازعات الناشطات السابحات قيل الملائك كذا كالسابقات حافرات أول الأمر الساهرة معناتها عندهم أرض الآخرة أغطش أظلام دح يعني بسط والقضب هو القط عند من ضبط غلب غلاظ أبون المرعى علم وخناس وكناس أي أنجم عسعس أقبال وقيل أدبر وبضنين ببخيل فسر. صور المطففين والانشقاق والبروج. رحيقون الخمر يحور يرجع وقوله وسقى يعني جماعة وطبقا حالا كذا قال النبيل أخدود نيشق في الأرض مستطيل. سورة الطارق. ورجعون المطار والصدع النبات فصل بليغ فاصل بالبينات. سور الأعلى والغاشية والفجر. غثاء اليابس لحو الأسود ضريع نبت في الجحيم يوجد نمارق وسائد وجاب أين قاب قد قاله الأنجاب. سورة البلد والشمس. والسغب الجوع كذا قد فسرا دمدم ربهم عليهم دمرا. سورة الضحى والشرح. سجاء اشتد ظلامه قلا أبغض أنقض بمعنى أثقلا. سورة العاديات والفيل. نقعا غبارا لا كنود لا كفور ثم الأبابيل جماعات الطيور. سورة المسد والإخلاص. من مساد من لي في نوم صوفي وكفؤا مثلا على الموصوف. سورة الفلق. وقب أظلام وقيل ذهبا وذق تدا ترتضاه مذهبا وفسروا نفاثات بالساحرة يا بئس ما تجزى به في الآخرة. الخاتمة. وها هنا أثني عنان القلم خوف الإطالة وخوف السآم آثرت قولة لبعض من غبر تفيد خيرية ما قل وقر فدونكم يا طالب الإعلام نظما بدا مرفرف الأعلام نظما يضيء كالنجوم الزاهرة يري معاني الغريب ظاهرة وفبما أردته وزاد فكان بلغة لكم وزاد. زادا فيه الأهم من غريب ذا الكتاب طويته طي السجل للكتاب أبياته زهاء نقط عسجدي ما إن يساويها نفيس العسجدي والله أرجوه تقبل العمل وأن يحقق لنا كل أمل يا رب إنك أمرت بالدعاء وقد وعدت أن تجيب من دعا ونحن ندعوك بكل الأسماء أسمائك الحسنى والاسم الأسمى فامنن بنيل الأمن والأمان واليمن والموت على الإيمان واجعل لنا من كل سوء جنة وجد لنا بغرفات الجنة وجد لنا بغرفات الجنة يا ربي أنت رؤوف نصير وإنني لك غدا أصير أرجوك عفوا شامل الزلات إني لذو بضاعة مزجات وإنني ذو زلال وإنني مقصر وإنني فكن معي في كل ما أهمني والطف إذا الرمس الغداة ضمني والطف إذا الرمس الغداة ضمني واجعلني في المقدمات إلى الورى من رتب الفضل إلى هذا الورى واقبل صلاتي وسلامي على ذاك الذي مراتب العلا على وهو النبي الهاشمي أحمد والله بدءا وختاما أحمد والله بدءا وختاما أحمد.